والعياذ بالله. المفهوم كن ان لم يكن للرحمن ولد فلست بعابد فاطباط لن اعبده, يعني كانه لا يعبده الا اذا كان له ولد او لا يشرع عبادته الا اذا كان له ولد. هذا المفهوم. ها كن ان لم يكن للرحمن ولد فانا اول الرافضين لعبادة هذا الاله الذي ليس له ولد. طبعا هذا بلا شك هذا كله يترتب على التساهل في القول بان ان شرطيا. ثم ذكر كلاما للرازي في هذه الآية وأيضا كلاما آخر للزمخشري, لكن الزمخشري قال كلاما فظيعا سعادته في الانتصار لعقيدته الاعتزالية الباطلة, ورد عليه الحديث العلامة السقطي تفيد به كلام فيه تفصيل يعني كثير, إلى أن قال رحمه الله تعالى هو الحقيقة علق على كلام الزمخشري أصل جدا في النقد كلام الزمخشري. الزمخشري اعتدى عدوانا مبينا كعادته أحيانا على أهل السنة, يعتدي أشد العدوان وأبطل انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم قال الزمخشري وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامه وشدة ضلاله وتناقضه لتناعته ووضوح مثلانه, فهي عبارات منخرقة وتفسقة لا طائل تحتها, وهي تحمل في سياقها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بنخرة القول وهو عفيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته كما قيل وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها تسعة. يعني قاعد يؤكد ويقسم ويكرر ويقول لها الجبل بقى هيتمخض عن حاجة مهمة, يقول بقى يعني يقول ان الواحد ممكن يكثر كلامه لكن لا فائدة من هذا الكلام. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها تسعا. وفي قول الآخر فظل يعمل أياما رويته وكبه الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المفسرين الإمام ابن حافظ الجرير رحمه الله تعالى غاب إلى أن إن شرطيه, ورد على القول بأن على من يقولون إن إن يعني نافية, قال لا هذا يلزم منه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الناس سبحانه وتعالى. قالوا إن هذا المذهب هو قالوا بأن كلمة إن نافية قل ما كان للرحمن ولد ده يلزم إيه منه معنى المحذور لا يجوز في حق الناس سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا بأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحافظ ابن جرير لم يمل هذا التفسير بناء على إنه لو قلنا تفسير إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد هنفتح باب الكفار أن يطعنوا ويقولوا لا صح ماشي ما كان للرحمن ولد في الماضي, فإذا انطلق لم يكن له في الماضي ولد, ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما طهر الجن ووردت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. أي نعم, هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحافظ ابن جرير؟ تفضل أحسن. نعم, سيرس كانت كان القرآن مليء بعشرات الآيات في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بفعل كان, لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار وليس فقط إيه؟ فعل ماضي الناس يعني في هذا المعنى. يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى إن هذا المحظور وأن هذا المحظور يمنع من الحمل على الناس لا شك في عدم صحته لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له. هذا الإيهام إن قلنا إن كان الرحمن ولد معناها ما كان الرحمن ولد في الماضي فقط, ونفتح باب المشركين يقولوا طيب لكن ترى عليه بعد ذلك وعياذ بالله الولد فهذا لا أثر له, ولو كان له أثر

استعمل ايه كلمة عليك سلام عليك استغفر لك رب نقرا الايه الاخرى في سوره القصص سلام عليكم كان اكثر الجاهلين استعمل كلمه ايه عليكم ها نعم على ان الاكثر على ان الخبر هنا محذوف سلام اي عليكم والمقدر كالمذكور والمحذوف لعله كالثابت فالصواب ان السلام للمشاركه والله تعالى اعلم فالسلام هنا للمشاركه مش التحية التي يجب فيها الإنسان كلما قابل الشخص واضح أم غير واضح فأنا إزاي سألت سؤال عن كلمة المشاركة لأن هذا مصطلح تنفسه كثيرا خاصة في مثل هذه الآيات أن هذا السلام مشاركة يعني نقول كل واحد يروح حاله أنت لك دينك وأنا لي دين طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق ولكم أعمالكم لنا أعمالون لكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وكل واحد بقى يروح حاله هذا هو المعنى المشاركة خلاص ينهي الكلام معنا فإذا هذا السلام سلام مشاركة وليس سلام تحية فإذا قلنا إنه سلام مشاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأوهم بالسلام فالظاهر يعني تحريم مبادئة اليهود والنصارى في النصارى بالسلام إلا إن كان على صفة عامة مثل قول الله تبارك وتعالى في لسان موسى عليه السلام والسلام على من اتبع الهدى فيمكن إذا دخلت مجلسا فيه مسلمون كفار أن تقول السلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى اللي اتبع الهدى لا يسلم وأنت تقتل المسلمين أو تقول وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الكتاب إلى هرقل ايضا سلم بقوله السلام على من اتبع الهدى واضح كذلك يمكن ان تكون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واضح اما مبادئة اليهود والنصارى بالسلام فان ذلك لا يجوز ايضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الابتداء بغير السلام اختلف فيها العلماء بعض العلماء يقول يجوز كيف حالك او كذا في رواية عن الإمام أحمد أنه قال هذا أشد من السلام وإن كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك لكن بعض العلماء قالوا إذا هو بدأ بالسلام وأنت ترد التحية بمثلها فهنا يجوز أن ترد عليه بالسلام أو لعموم قوله تعالى وأدخليكم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوا على أي حال نرجو أن يأتي وقت آخر نفصل في هذه الأحكام أحكام السلام إن شاء الله تعالى فسوف يعلمون اي حقيقة ما ارسلت به في سمو الحق وزهوف الباطل الحقيقة ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون قال القاتلين قرئ وقيله بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم هل يحسبون ان لا نعلم سرهم ونجواهم وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فهذا معطوف على هذا القول الاول وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحصل اعتراضا او على محل الساعه لانه في محل نصب عنده علم الساعه لانه مصدر مضاف لمفعوله او باضمار فعله اي وقال في له وقرئ بالجر عطفا على الساعه او الواو للقسم وقيله والجواب محذوف اي لافعلن بهم ما اريد او مذكور وهو قوله ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وقرئ بالرفع وخيره عطفا على علم الساعه بتقدير مضاف اي وعنده علم خيله او مرفوع بالابتداء وجمله يا رب الى اخره هو الخبر او الخبر محذوف او اي وخيله وخيره كيف وكيف مسموع او متقبل وفي الحواشي مجازيات جدليه فازدد بمراجعتها علما هذا اخر تفسير سوره الزخرف وذكر الاسبوع القادم ان شاء الله في تفسير سوره الدخان اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم